السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله جل في علاه أن يحفظ بلادنا مصر من كل سوء، وأن يجعل مصر وأهلها في ضمانه وأمانه، وأن يرد عنها كيد الكائدين وحقد الحاقدين. اللهم احفظ مصر واصرف عنها السوء، ورد كيد من يكيد لها في نحره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم احفظ مصر وأهلها، ورد عنها كيد الكائدين وحقد الحاقدين، إنك سبحانك ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فهذا موعدنا في هذه الدقائق المعدودات إن شاء الله مع فقه العبادات، ومع المسائل والأحكام التي بها تصح العبادة، ومع آيات الأحكام، ومع أحاديث الأحكام التي بها نتعلم كيف نعبد الله جل وعلا على بصيرة. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. ومعنا إن شاء الله في هذه الدقائق حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. الحديث جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، فإنه لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ للإمام مسلم رحمة الله عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. نسأل الله أن ينفعنا ب الله عليه وسلم. الحديث كما هو واضح يتكلم عن ثلاث جمل، يعني حتى لا يتشعب بنا الأمر ونتناول الأمر بسهولة ويسر إن شاء الله. الحديث يتكلم عن ثلاث جمل. أما الجملة الأولى فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، دي الجملة الأولى. الجملة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استجمر فليوتر. الجملة الثالثة والأخيرة في الحديث قال: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها، فإنه لا يدري أين باتت يده. طيب، احنا عرفنا في ما مضى بفضل الله أن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، لا تقبل الصلاة ولا تصح الصلاة من الإنسان القادر على الوضوء إذا أحدث إلا بعد أن يتوضأ. قادر على الوضوء لا تقبل صلاته إلا بالوضوء. الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، والوضوء عبادة عظيمة وعبادة حبيبة إلى ربنا جل جلاله وحبيبة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ونذكر بعض الأدلة على الوضوء، طبعا على فضائل الوضوء. الوضوء واجب للإنسان إذا دخل وقت الصلاة وكان محدثا، وهو مستحب في كل الأوقات. الوضوء من أسلحة المؤمن التي يحمي بها نفسه من الشيطان. الوضوء من أسلحة المؤمن التي يحمي بها نفسه من الشيطان. فالوضوء يجب إذا انتقض وضوء الإنسان ودخل وقت الصلاة، ولكنه في كل الأوقات قبل النوم وبين الصلوات وإذا استيقظ من النوم في كل الأوقات الوضوء مستحب. والوضوء كما قلنا عبادة حبيبة إلى الله جل وعلا، حبيبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فضائل الوضوء أنه يمحو الله جل وعلا به الذنوب، يمحو الله جل وعلا به الخطايا، ويرفع به الدرجات، يرفع به الدرجات. الوضوء إذا أتمه الإنسان وأحسنه وجمله وفعله يعني كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو حاول أن يقرب صفة وضوء من صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في محو ذنوبه ورفعه درجات في درجات الجنة. كما نعلم إن الجنة درجات، نسأل الله الدرجات العلى من الجنة، وأن النار دركات، نسأل الله أن يجيرنا من عذابه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ألا أدلكم، يكلم أصحابه رضي الله عنهم ويكلم الأمة أرحم الخلق بالخلق صلى الله عليه وسلم، يقول لنا: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، يمحو به الذنوب، يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. أي مسلم عاقل، أي مؤمن يحب ذلك، يحب أن يعرف ذلك. ألا أدلكم، تشويق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. من الذي لا يحب أن تغفر ذنوبه؟ ومن الذي لا يحب ولا يشتاق إلى أن ترتفع درجته في الجنة وما بين الدرجة والدرجة ما لا يعلمه إلا الله؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم: بلى يا رسول الله، دلنا على هذا الذي يمحو الله جل وعلا به الخطايا ويرفع به الدرجات في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أول شيء، قال، إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء إتمامه، تكميله، تحسينه، تجميله. وضوء يكون كما ينبغي، الإنسان يتوضأ بحب كده، بطاعة لله، بمحبة، باستشعار إن هذا الوضوء تمحى به الذنوب، تغسل به الذنوب، تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات. إسباغ الوضوء، تكميله وإتمامه على المكاره، يعني لا يمنع من إتمام الوضوء وتكميله وتحسينه البرد الشديد ولا غير ذلك من المعوقات، إنما يتقرب إلى الله جل وعلا بإتمام وإسباغ وإكمال هذا الوضوء. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، نسأل الله لا يحرمنا من ذلك ما حيينا، وكثرة الخطى إلى المساجد. قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة، إنسان قلب معلق بالصلاة، ينتظر الصلاة بعد الصلاة، هذه عبادة تكفر بها الخطايا، الذنوب والخطايا، تمحى بها الخطايا وترفع بها درجات الإنسان. فالشاهد إن الوضوء من هذه الأمور التي تمحى بها الخطايا وترتفع بها درجة الإنسان في الجنة، نسأل الله أن يرفع درجاتنا في الجنة وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة. قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، ده رباط وجهاد في سبيل الله، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أيضا من الحديث الجليلة الجميلة العظيمة التي تدل على فضل أو فضائل الوضوء، الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أريد أن أحبب إليك الوضوء في كل وقت، في كل وقت تحب أن أنت تكون على وضوء. قال الصحابة رضي الله عنهم يوما للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف تعرف، يعني يوم القيامة، كيف تعرف من لم يأتي بعدك من أمتك يوم القيامة؟ يعني الرسول الله صلى الله عليه وسلم مات، وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيال وأجيال، نسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى وأن يجزيه عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته. والأمة كلها يوم القيامة تجتمع ويشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة. طيب كيف تعرف من لم يأتي بعد اللي لسه ما ولدش من المسلمين من أمتك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم تشبيه بليغ جليل جميل عظيم، قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، يعني الكلام ده صلى الله عليه رسول الله يعني خيل كلها سوداء كالليل البهيم، خيل دهم بهم ما فيش فيها أي علامة، كلها سوداء من ساسها لراسها، كلها سوداء بسيقانها بظهورها برؤوسها، وبينها خيل غر محجلة. غر محجلة، الغرة بياض بيكون في جبهة الفرس، بياض يكون في جبهة الفرس ده اسمه غرة، والتحجيل بياض بيكون في ساق الفرس. لما يكون خيل غر محجلة في بياض في جبهتها وفي بياض في سيقانها بين ظهري يعني بين خيل كثيرة دهم به كلها سوداء، طبعا تتميز بسهولة ويعرفها صاحبها بسهولة. قال صلى الله عليه وسلم لما سألوا كيف تعرف من لم يأتي بعدك من أمتك يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن رجلا له بتاعته خيل غر محجلة في وجهها بياض، في رأسها بياض وفي سيقانها تحجيل بياض، بين ظهري خيل دهم به، ألا يعرفها؟ مش يعرفها بسهولة؟ قالوا بلى يا رسول الله، سهل جدا جدا أنه يعرف، بس ما علاقة هذا المثال بما نسألك عنه يا رسول الله؟ قال فإن أمتي نسأل الله لا يحرمنا من فضله، يدعون يوم القيامة غروا محجلين من آثار الوضوء. يجي جبهة الإنسان اللي كان بيحافظ على الوضوء ومواضع الوضوء تنير، تتميز الأمة عن سائر الأمم بأنها غر محجلة. فإن أمتي يدعون يوم القيامة غر محجلة من إيه؟ من آثار الوضوء، هكذا قال صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا من الأحاديث التي أشار بها النبي صلى الله عليه وسلم أو فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم فضائل الوضوء، أنه ذكر أن الإنسان إذا توضأ فغسل يديه قال خرجت خطاياه من بين أظفاره مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة نظرت إليها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. إلى نهاية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرج منين؟ من الوضوء نقيا من الذنوب، كأن الوضوء يغسله من ذنوبه، الوضوء يغسله من ذنوبه حتى يخرج نقيا من الذنوب. نسأل الله أن لا يحرمنا من فضله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل بلال رضي الله عنه قال يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. يا بلال أخبرني بأرجى عمل، العمل اللي أنت بتظن أنك لو دخلت الجنة كان هو السبب، أخبرني بأرجى عمل. لابد أن أنت يكون لك عمل بينك وبين ربنا كده يغلب على ظنك أنه لم يعتريه شيء، كنت فيه مخلصا لله متقربا لله لم يعتري أي شيء، إنما خبيئة أو عمل بينك وبين الله اجتهدت فيه أن تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تجعله لله خالصا. أخبرني بأرجى عمل عملته، خلي بالك وتخيل كده أن أنت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألك هذا السؤال، أرجى عمل عندك إيه؟ العمل اللي أنت بتظن إن شاء الله أنه لو غفر لك يكون هذا هو السبب الأساسي والرئيسي. قال يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته فإني سمعت دفن عليك. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق، وقلت لكم قبل ذلك مرارا وتكرارا أن من عرفه لا يملك إلا أن يحبه. شوف لما إنسان يميز صوت نعل صاحبه، يعني إلى هذه الدرجة كان يتعهدهم ويرفق بهم ويرحمهم صلى الله عليه وآله وسلم، نعم ويعود مريضهم ويسأل عن غائبهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته فإني سمعت دفن، ده صوت نعل بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم يميزه، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، سابق إلى الجنة، نسأل الله أن يجمعنا في الفردوس منها. قال يا رسول الله ما أحدثت، ما انتقضش الوضوء، مش بقى هيصلي، لا أيوة ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت بهذا الوضوء ما شاء الله. ما أحدثت في ساعة من ليل أو نهار إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت بذلك ما كتب الله لي. يعني صلي إن شاء الله حتى ركعتين سنة الوضوء، سنة الوضوء حتى لو مش في وقت صلاة يسن للمسلم إن هو إذا توضأ أن يصلي ركعتان لله، يسمى سنة الوضوء. أيضا من الأحاديث التي تدل على فضائل الوضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم يعقل الشيطان على رأس أحدكم، اللي بيصحى من النوم وحاسس أنه متضايق ومش عارف هو متضايق من إيه، يسمع الحديث ده كويس، اللي بيصحى من النوم أحيانا وحاسس أنه مخنوق متضايق مش عارف اللي للضيقة ولا للخلقة دي سبب، اسمع الحديث ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على رأس أحدكم إذا نام ثلاث أوقد، ثلاث عقدات يعقدها الشيطان على رأس أحدنا إذا نام، يقول يعني كل ما يعقد عقدة يقول نم عليك ليل طويل فارقد، ما تقومش لا فجر ولا غيره، نام لسه قدامك المدى، نام خذ راحتك، لا تذكر الله، انسى ذلك، ارقد، نم عليك ليل طويل فارقد. قال صلى الله عليه وسلم فإذا قام فذكر الله، أول ما يصحى منه أول ما يفتح عينيه يذكر الله جل وعلا، يذكر ربه جل في علاه، انحلت عقدة. فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده كلها، وأصبح طيب النفس نشيطا، حاسس إن هو خفيف كده بيتحرك بروح تانية جميلة. قال وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، لو ما ذكرش ربنا، لو ما توضاش، لو ما صلاش، يصبح إيه؟ خبيث النفس كسلان، متضايق مش عارف متضايق من ايه، لا السبب اهو، السبب اهو. ثاني الحديث مرة ثانية، قال صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على رأس أحدكم إذا نام ثلاث عقد، يقول مع كل عقدة نم عليك ليل طويل فارقد. قال صلى الله عليه وسلم فإذا قام فذكر الله، أول ما تفتح عينيك اذكر الله، بأي ذكر يأتي على لسانك اذكر الله، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ الوضوء أهو، فإذا توضأ انحلت عقدة، فاضل معنا كم عقدة؟ واحدة بس. قال فإذا صلى انحلت عقده كلها، خلاص دي آخر واحدة. قال وأصبح طيب النفس نشيطا، والا لو ما قامش بقى اول ما قام من نومه ذكر الله ولا توضأ ولا صلى، قال والا اصبح خبيث النفس كسلان، متضايق مش عارف هو متضايق من ايه. طيب نرجع للحديث الذي معانا، وقلنا ان الحديث ده فيه 3 جمل، سريعا كده ناخد الايه الفوائد اللي فيه الجمل الثلاث. قال صلى الله عليه وسلم: اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن الاستنشاق والاستنثار، والراجح انهما من واجبات الوضوء. ليه من الواجبات؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمبالغه، والامر بالمبالغه فوق الامر بالفعل. يعني لما يامر بالمبالغه في شيء هذا اوقع من الامر بفعله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لما تكون صائم بس ما تبالغش في الاستنشاق علشان لا يسبق شيء إلى الجوف، لكن في العموم في كل وقت بالغ في الاستنشاق. من الأمور التي تزيد في إيمان المؤمن في هذه الأيام أن يعلم أن الاستنشاق والاستنثار من أقوى الأسلحة التي تحارب الفيروسات التي تنتقل عن طريق الجهاز التنفس. من أقوى الأسلحة التي تحارب بها كورونا وما يشبهها من الفيروسات التي تنتقل عن طريق الجهاز التنفسي الاستنشاق والاستنثار. هذا من الأسلحة الشرعية التي تقاوم به هذه الفيروسات. هذا الذي يحافظ على الوضوء دائما من أبعد الناس بفضل الله عن هذه الأمور. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. الكيفية التي هي السنة والتي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خلوا بالكم معايا، الإنسان يأخذ الماء فيجعل في فمه بعض هذا الماء ويحرك الماء في فمه دي المضمضة، ثم يمج ويخرج هذا الماء. الماء الذي تبقى في يده يجذبه بنفسه، الاستنشاق يستنشق يعني يجذب الماء بنفسه قدر ما يستطيع، ثم يستنثر ويخرجه باليد اليسرى. يبقى مضمضة واستنشاق واستنثار بغرفة واحدة، يعمل ده 3 مرات دي السنة. لكن لو تمضمض 3 مرات وبعدين استنشق واستنثر 3 مرات الأمر جائز، لكن الأحب والذي كان يفعله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هيجي معانا حديث فيها إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه: من توضأ نحو وضوء هذا، شبه الوضوء بتاعي ده، كان له من الأجر كذا وكذا، غفر له، إلى آخر ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالكيفية التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم زي ما احنا قلنا كده، يأخذ الماء فيجعل بعضه في فمه، يحرك الماء في فمه ثم يمده يخرجه، ما تبقى من الماء يسحبه يستنشقه يجذبه بالنفس قدر ما يستطيع ثم يستنثر. هذه الكيفية الصحيحة التي كان يفعلها نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه الجملة الأولى، قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. الجملة الثانية في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليوتر. الاستجمار استعمال الحجارة أو غيرها من الطاهرات، يعني يشبه مثلا المناديل في أيامنا أو ما يشبه ذلك في إذهاب الأذى عن البدن بعد قضاء الحاجة. هذا يجوز؟ نعم يجوز. طبعا كان قديما الماء ليس بالوفرة التي هي موجودة الآن، وليست الأمور كما هي عليها الآن في بيوتنا، فكان الأغلب الأوقات يكون الاستجمار. فإذا احتاج الإنسان يعني وكان في مكان يحتاج أنه يستجمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه يجعل ذلك وترا، يعني مرة أو 3 مرات أو 5 مرات. طيب الواجب في الاستجمار أن يفعله الإنسان إلى أن يذهب الأذى عن بدنه، يصبح بدنه نظيف. السنة والمستحب في ذلك أن يكون وترا مرة، 3 مرات، 5 مرات إلى آخر ذلك. طبعا غسل المكان بالماء أنقى وأطهر، أنقى وأطهر وأفضل، لكن إحنا بنتكلم عن السنة إذا احتاج الإنسان أو إذا فعل الإنسان هذا الاستجمار. الجملة الثالثة والأخيرة في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها، فإنه لا يدري أين باتت يده. قديما ما كان الماء من الصنابير كما هو الحال الآن، إنما كان يجعلون الماء في أوعية كبيرة، في خزانات، في آنية كبيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وديننا دين النظافة، ديننا دين البعد عن كل قبيح، ديننا دين النزاهة، ديننا دين الجمال، ديننا دين الطهارة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي هذا الإنسان الذي لن يستعمل الصنبور أو ما يكون في بيوتنا في هذه الأيام، إنما الماء الذي عنده، الماء اللي موجود عنده، موجود في إناء كبير أو في خزان أو في وعاء كبير. إذا استيقظ من نومه، وكلمة إذا استيقظ أحدكم من نومه يشمل النوم بالليل، النوم بالنهار، النوم القليل، النوم الكثير، المهم إن النوم الذي يذهب معه الإحساس. قال: فلا يدخل يده في الإناء، أنت عشان ما تلوثش هذا الماء الذي في هذا الإناء، يبقى تأخذ من الإناء بأي وعاء صغير أو تميل على يدك، تغسل يدك ابتداء خارج هذا الوعاء، ثم بعد ذلك إذا أردت أن تدخل يدك في الماء فأدخلها بعد ذلك. هذا إرشاد نبوي جميل جليل، هذا حديث جميل عظيم من كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فيها وصايا عظيمة جليلة، فيها كلام عن الاستنشاق والاستنثار، وفيها كلام عن النظافة والاستجمار، وفيها كلام عن المحافظة على نظافة الماء. نسأل الله أن ينفعنا بكلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، نسأل الله أن يفقهنا في ديننا، نسأل الله أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها في ضمانه وأمانه، نسأل الله أن يحفظ مصر وأهلها وأن يحفظ عليهم دينهم وأموالهم وأعراضهم، وأن يرد عنها كيد المعتدين. اللهم اجعل مصر في ضمانك وأمانك. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأهلنا بالسوء فاردد كيده في نحره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. أكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء مقبل إن شاء الله أكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.